الروايتين معا، الرواية الأولى التي يقول بالنقل والرواية الثانية التي لا تقول بالنقل، فكأنه سمع هذه وسمع هذه. اقرأ. قال: ويشبه أن يكون قلب سمع الناس أو المندوب، وفي تصحيحه نظر، فإنه من رواية حماد بن محمد الحنفي وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان، وحينئذ فيتعارض روايتان ويرجع إلى أحاديث النقل. يقول: ما صححه الطبراني فيه نظر، لأن الرواية فيها حماد بن محمد الحنفي وأيوب بن عتبة، الراويين هذين الراويين وهذان الراويان ضعيفان. ويقول: لما ثبت ضعف الراويين في هذا الحديث تعارضت أقوال طلق، رواية طلق، فلا يؤخذ بهما، ونرجع إلى رواية بسرى لأنه ناقص. نعم. مسح ذكر بيده وهي مربوط من أصابع إلى الكوع كالسرقة والتيمم، أو ببطن كفه، أو وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة والتيمم. إيش معنى كالسرقة والتيمم؟ حافظ يقرأ. ما معنى كالسرقة والتيمم اللي معه النسخة؟ إيش معنى كالسرقة والتيمم؟ السرقة تقطع، أراد أن يقول حتى اليد من الأصابع إلى الكوع كما حددناه في السرقة، كما حددناه في التيمم. التيمم كفيه فقط، مو كالمالكية بالساعدين، وبقطع يد من الكوع فقط، ما تقطع يد السارق من الذراع. لما عرفناه أن السرقة له حد والتيمم له حد، فكذلك مسح الذكر باليد له حد. نعم. أو بمقل كفه أو بظهره للعموم، والأول مغنم عنه لأنه يشمله، وعنه يختص النقل ببطن الكف لأنه آلة النقل، وفي حرف كفه وجهان، وظاهره أنه لا فرق بين ذكر نفسه وذكر غيره. ظاهره أنه لا فرق بين ذكر نفسه وذكر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. لقوله عليه السلام: ويتوضأ من مس الذكر. رواه أحمد والنسائي. جاءت الرواية مطلقة وجاءت مقيدة، ويأخذ بالإطلاق من مس الذكر الوضوء، فيدل على أن مس ذكر نفسه أو غيره. إيه؟ وعنه يختص بذكر نفسه. هذه عنه في حاصلة الرواية، إنما هو تفصيل للحديث، أو تفصيل للرواية الأولى، ليست رواية مستقلة. نعم. والصغير والكبير على المنصوص، وعنه لا نخط بمس ذكر طفل، ذكرها الآمدي والحي والميت على المذهب، وسواء مسه قبوا يعني أو بغير شهوة. لو مس ذكر ميت فهو ناقض للوضوء، لو مس ذكر ميت فهو ناقض للوضوء، إيه؟ وسواء مسه سهوا أو لغير شهوة. إيه؟ أو لغير شهوة على المشهور. وعنه قال لما قال على المشهور؟ لأنه في رواية أخرى غير مشتهرة أن المس إنما أن العلة في نقض الوضوء بمس الذكر مظنة الشهوة. العلة ما هي؟ مظنة الشهوة لا تعبد. لما كانت هذه الرواية غير المشهورة جعلوا مظنة النقض هي الشهوة، أن علة النقض هي مظنة الشهوة، قالوا من مس ذكره مجردا عن الشهوة سهوا أو لتفتيش حاجة أو لألم كان هذا لا نقض فيه، لا ينقض. لكن الرواية هذه مخالفة للمذهب، المذهب أنه ناقض للوضوء بشهوة أو غير شهوة، فمن علله بمظنة الشهوة يقول إيه؟ من مسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. وعنه إن تعمد مسه نفر، وعنه إن مسه من فوق حائل لشهوة النفر. ليست روايات هذه تفصيل. نعم. ولا فرق أيضا بين أصل الذكر ورأسه عن مسه. نعم الذكر يعني كله والخضيب جميعه، بعضهم قال لا مخرج البولي فقط. نعم. وعنه يختص بالتقم وعنه بالحشفة وهما بعيدان، ومراده إذا كان أصليا سواء كان رفيحا أو أجل، فلو كان زائدا لم ينقض في الأطح، وشمل كلامه اليد الصحيحة والشلاء والزائد على الصحيح. مفهوم الكلامات؟ نعم. وشمل الكلام كلام المؤلف، قال من مس الذكر الوضوء إذا أفضى بيده دون حائل، لما قال بيده سواء كانت شلاء سواء كانت صحيحة. ها؟ لا النص عند الرواية المذهب أخذوها، أخذوا قول على الإمام ثم فصلوا بهذا التفصيل، يوافق الرواية لا مو قول الإمام. لا مين روايات، لا ليست روايات، من روايات هي ثلاث فقط، لكن تفصيل تفريعا عن هذه الروايات، تفريعا على هذه الروايات قالوا عنه كذا عنه كذا. والمذهب أنه ينفذ إذا مسه من غير حائل ولو بسائب فلا فتح، ولا يسقط فتحه بذراعه في ظاهر المذهب كالحبر، لأنه حكم معلق على مطلق اليد لا يتجاوز الفوت. وعنه بلى وهي قول الأوزاعي لأنها في الوضوء كذلك، والأول أصح لأنه إنما غسل غسله فيه لتقييده فيها. وعلم منه أنه لا يمسك مسه بغير اليد، زاد ابن تميم. وفي الفرق وجهان، واختار الأكثر النقص بمسه بفرق، والمراد لا ذكره لا ذكره في ذكر غيره، وصرح به أبو المعالي. الفرق أحيانا في الفرق غير هذا الكتاب في مطولات أخرى تذكر مسائل غريبة، تذكر مسائل غريبة لا يصح لا يصح تفريعها، لا يصح تفريعها إلا لمن كان غرضه تفريع مسائل الجزئيات التي لا تحصل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللواط اغسل الفاعل والمفعول، الفاعل المفعول به الضلال، هذا ثابت فعله الصحابة رضي الله عنه، عرفنا هذا؟ عرفنا هذا الحكم الثابت منه صلى الله عليه وسلم، إذا فعل الرجل بالرجل يقتل الفاعل المفعول به. فكيف يأتي الفقيه يفرع على هذه المسألة؟ لو وضع ذكره على ذكر غيره ينقض الوضوء، ولو وضع ذكره في فرج غيره يصح هذا؟ عرفنا أن حكمه القتل، هل يفر عليه نقض الوضوء ولا ما يفر عليه؟ سخيفة ولا ما هي سخيفة؟ ها تجي معنا، تأتي معنا، ما تأتي معنا، ما تأتي معنا. اقرأ. وفي مس الذكر، وفي مس الذكر المقطوع وجهان. يعني. مو مسؤول، لكن إذا بشوف تعرضون لهذه، تعرضون المساعد، شعر من اللسان أحيانا، لكن ضرحنا هم الله اجتهدوا، لكن إذا عرفنا أن في أصله القتل، ها؟ عرفنا أن في حقه القتل يقتل، هذا فعلوا ذلك. ما يجي يفرع على هذه المسألة ينقض الوضوء لما ينقض الوضوء. نعم يا أخي. وفي مس الذكر المقطوع، وفي مس الذكر المقطوع وجهان، وإذا لمس قبل قبل الأنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه، وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة. وفي مس الدبر ومس المرأة فرقها روايتان. بس اقرأ من مس الذكر المقطوع. وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها وجهان. الرواية من مس الذكر الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ، وإذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، أحدكم بصيغة التنكير وهي تفيد العموم، تفيد الذكور والإناث. والفرج اسم جنس، والفرج اسم جنس يدخل فيه الذكر ويدخل فيه الفرج، قبل الأنثى وقبل الرجل، ويدخل فيه كذلك الدبر على الرؤية بعيدة. لما قال الفرج دل على أنه اسم جنس يدخل فيه فرج المرأة وفرج الرجل وقبل الرجل. الأحاديث التي وردت في مس الذكر، في مس الذكر الوضوء، فلو مست المرأة فرجها تنقض الوضوء ولا ما تنقض الوضوء؟ من فين تأخذ الدلالة؟ من عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مس الفرج الوضوء، إذا أفضى أحدكم يده إلى فرجه. الفرج في الجنس، الفرج في الجنس. نعم. في مس الذكر المقطوع المنفصل والفارغ، وقيل روايتان كذا في المحرم والفروض، وظاهر المذهب انه لا ينقص لذهاب الحرمه، والثاني بلى، وقطع به الشيرازي لبقاء الاسم، وكذا الخلاف في مس محله. وذكر الازجي وذكر الأزجي وأبو المعالي وذكر الأزجي وذكر الأزجي وذكر الأزجي وأبو المعالي فيه ينقض، ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الإسلام. فين هذا الكلام؟ فين تكلم فين؟ فين صفحة؟ لا، تقرا في مس الدبر ومس المرأة فرجها في آخر سطر من 163 163 مس الدبر ومس المرأة فرجها هو اسم لمخرج الحدث، وهو ما بين شفريها دون ستيها. روايتان إحداهما ونقلها أبو داود أنه ينتقل، قدمها في المحرر والفروض، واختارها أكثر الأصحاب لقوله عليه السلام من مس فرجه فليتوضأ. فرجه من مس فرجه مبعوث فليتوضأ. نعم. رواه ابن ماجه وغيره. والفرج اسم جنس مضاف فيعم، ولقوله عليه السلام. إذا قال هذا عام، فقال هذا عام، لو جاء إنسان قال هذا العام محفوظ بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، هذا عام من مس الفرج الوضوء. ثم ذكرت رواية اخرى بالتنصيص على احد انواع هذا العموم وهو الذكر، هل يخصص ولا ما يخصص؟ العادة ان اذا جاء اسم من غير افراد العام يخصصه. اذا قلت اكرم هؤلاء الطلبة يعني الجالسين، ثم قلت اكرم من كان غطاؤه احمر، في روايتين قلت لك يا زيد اكرم هؤلاء الطلبة، ثم جئت رواية ثانية قلت اكرم من كان غطاؤه ابيض، غطاء رأسه ابيض، هذه تخصص الاولى ولا ما تخصص الاولى؟ انا قلت اكرم هؤلاء الطلبة، ثم قلت يا جبيت أكرم من كان غطاء رأسه أبيض، خصص ولا ما تخصص؟ خصص، لأن من كان غطاءه أبيض أصبح يعني ليست فردا من أفراد أولئك العام، إنما هي مجموعة. إذا قال صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، والفرج اسم يشمل الذكر وقبل الأنثى. ثم جاءت رواية أخرى قال من مس الذكر الوضوء، فيقال له هذه لا تخصص لأن هذا الفرد أحد أفراد ذلك العام، بقوله تعالى وجبريل وميكانا آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله وملائكته وكان عدوا لله وملائكته جبريل وميكانا، ثم قال وكان عدوا لله وملائكته ورسل جبريل وميكانا، قال الملائكة وقال جبريل، جبريل الملائكة ولا مؤمن الملائكة، فليقال هذا مخصص ما نقول مخصص، لو كان مخصص فخرجنا الملائكة، لكن ذكر هنا للتنويه والتعظيم أو لمعنى من المعاني. فالتنصيص على الذكر نوع من أفراد ذلك العام فلا يخصصه، ليس هذا ما بالتخصيص. نعم يا أخي، إذا كان ليس من أفراد العام نوع آخر كذا. نعم نعم، المسح فرجها ينقض الوضوء. توضأ. نعم. ولقوله عليه السلام: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد في الحديث عمرو بن شعيب، وإسناده جيد إليه وقد ذكر. والأخرى لا ينتقد. والأخرى لا ينتقد. أما الدبر فقال الحلال: إنها الأشيع في قوله، واختارها جماعة. قال ابن حرور: وهي أظهر، لأن غالب الأحاديث طيب بالذكر. أما الفرد فقال المروذي: إلا لأبي عبد الله، الجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع فيه شيء، ولا يقضي مسه إلى خروج خارج، بخلاف الذكر. وظاهره أن الخلاف مختص بما إذا مست فرج نفسها. والأشهر لا فرق بين مس فرجها وفرج غيرها. وفي التنقيط والملقى ينقض مس فرج المرأة، وفي مس فرج غيرها وجهان. نعم اشكر جاهز. هو التفريق هذا ما هو قول قول الرجل مس ذكر قد يخرج. نعم. أقول الرجل إذا مس ذكره قد يخرج من الشيء، لكن المرأة ما يخرج. هذه رواية على تفصيل تفريع لمن رأى أن النقض لمظنة الشهوة. كما قال مظنة الشهوة، فقال الذكر مظنة الشهوة، لكن الدبر ليس مظنة الشهوة، فلمسه لا ينقض. لكن من قال أن الفرج يعم الذكر والقبل وكذا، قال هو عام يدخل فيه الدبر، إنه أمر تعبدي لا لي معنى الشهوة، إنما هو أمر تعبدي. وظاهر كلامهم لا يشترط للنقض بذلك الشهوة، وهو مفرع على المذهب، وشرطها ابن أبي موسى. وشرطها ابن أبي موسى، وعنه لا ينقض مس الفرج بحال لما سبق. هذه رواية صحيحة تالية، رواية بالنقض مطلقا، ورواية بعدم النقض. الأولى تعتمد على رواية بسرة بنت صفوان، والرواية الثانية على رواية طلق ابن علي، والرواية الثالثة جمع بين الحديثين. الرواية الأولى بالنقض مطلقا، والرواية الثانية لا ينقض مطلقا، والرواية الثالثة يستحب فيه الوضوء لكن لا يجب، جمعا بين الحديثين. هذه الرواية الثالثة ما هي؟ أن من مس ذكره يستحب في حقه الوضوء، لكن لو لم يتوضأ صلاته صحيحة. عرفنا هذا؟ اقرأ. عنه لا ينقض مس الفرج بحال. وظاهره أنه لا ينقض بمس غير الفرجين من البدن، وهو كذلك في قول أكثر العلماء. وقال عروة: يجب في مس أنثيين. عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: من مس أنثيين فهو ناقض الوضوء. هذا ذكر ما يقوله التابعون رضي الله عنه، اللي هو رأي التابع يعني. يقول عروة بن الزبير أن من مس أنثيين فهو ناقض الوضوء. وقال عكرمة: يجب على من مس ما بين فرجين، ولا تجد مس فرج بهيمة. وعكرمة له رأي كذلك، ثم قال: ولا تجب مس فرج بهيمة ولو كانت معقولة، لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معناه. لو قال إنسان: من مس الفرج الوضوء، الفرج لفظ عام، حتى فرج الحيوان يسمى فرج، فلما أخرجتم الحيوان من النقل قلتم أنه لا ينقض، مع أن الأحاديث لفظها عام، كيف يكون الجواب؟ يقول أن هذا العموم إنما هو مخرج على المعتاد، معتاد عند المتكلم، معتاد عند السامع، فالسامع إذا علم إذا سمع لفظ الفرج أو ذكر علم أنه ذكر الإنسان وفرج الإنسان لا الحيوان، ما خطر على بال المتكلم ولا يخطر على بال السامع. فالنصوص كما تقيد بالألفاظ كذلك تقيد بما اعتاده الناس وعرفوه، العادة تقيد والعرف يقيد، فالنصوص الألفاظ تقيد، العادة هي التي قيدت هذا العام. فنقول العام ده ليس على إطلاقه حتى فرج الحيوان لا، وبذلك قال ولا تجد بمس فرج بهيمة ولو كانت مأكولة، لأنه ليس بمنصوص عليه. نعم، ولا في معناه، ولا في معناه، وفيه احتمال. طيب، وهو قول الليث، وهو قول الليث بن سعد فقيه مصر ومن أقران مالك، يقول من مس فرج دابة انتقض وضوء. نعم، لا تكن رعاية بشكوى ولا بمس المخرج المعتاد إذا انفتح وانفتح غيره وفيه وجه وقيل معها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ما علمنا وعلمنا ما نفعنا ربنا زدنا علما. مقولة غير مقولة، حتى لو كانت مقولة بس فرجها لا ينقض الوضوء.